اللهم اجعلنا هذا صالحا ولك خالصا ولا تجعلني حليفا خلفك في نصيب ما بعد. سبق بنا لو تذكرون اننا بدانا في اللقاء الماضي الحديث عن انواع الافعال، وذكرنا ان الافعال تنقسم الى كم قسم؟ الى ثلاث اقسام، اما فعل ماضي واما فعل مضارع واما فعل امر، هذا الاصل. لكن هل الافعال من حيث الاعراب والبناء تنقسم الى قسمين؟ هل الافعال من حيث الاعراب والبناء تنقسم الى قسمين، يعني منها المعرب ومنها المبني؟ وطبعا قد مثلت لكم في اللقاء الماضي بالنسبة للفعل المضارع، إذا تأملنا فيه ونظرنا إليه من ناحية كونه معربا أو كونه مبنيا، يعني على سبيل المثال حين تقول مثلا يذهب، هذا معرب، أدخل عليه أداة النصب تقول لن يذهب، أدخل عليه أداة الجزم تقول لم يذهب بالسكون. إذا كما تلاحظون هذا الفعل يذهب تغير آخره، لماذا؟ لأنه معرب. أما من ناحية كونه مبني، إذا جئنا مثلا بمثل كلمة مثلا يذهبنا الطالبات يذهبن الى المدرسه، يذهبنا هذا فعل مبني، لماذا بني؟ لانه اتصلت به نون الاناث. فهذا الفعل اذا ادخلت عليه اداه نصب جعلته مسبوقا باداه نصب لن تؤثر عليه هذه الاداه. تقول الطالبات لن يذهبن، لن، لاحظوا الطالبات لن يذهبن، لن الاصل انها تنصب فعل مضارع، لما ادخلنا هذه الاداه على الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون الاناث قلنا لن يذهب. أما هذه الحالة لما أدخلنا عليه نون الإناث قلنا لن يذهبنا، الباء من الحركة التي عليها سكون، إذا الفعل في الأصل ينتهي عند الباء، والنون هذه كلمة ثانية، إذا يذهبنا كم كلمة؟ كلمتان، الفعل ينتهي عند الباء. هذه الأداة لما أدخلناها على الفعل ما أثرت فيه، ما غيرت فيه علامته بخلاف كلمة يذهب، فهذا فعل مرفوع. إذا أدخلنا عليه كلمة يذهب، لن يذهب، لاحظ انها لن اثرت فيه وجعلته ايش؟ منصوبه. اما يذهبن فهو لما كان مبنيا هذه الاداه لما دخلت عليه ما اثرت فيه وجعلته مفتوحه، فهمتم هذا؟ ما اثرت فيه، ما غيرت الفتحه التي لا غيرت السكون لانه مبني. فذلك هذه الافعال لما جاء المحاكي هذه الافعال قسموها الى قسمين، منها الافعال المعربه ومنها الافعال ايش؟ المبنيه. طبعا سبق بنا قلنا الفعل المعرب هو ايش؟ ليش؟ المضارع شرطي على منصب إحدى النونين هما هنا تكيد المباشر، لا بتقول مباشر، نون النسوة تقول نون الإناث. هذا الفعل لو ثلاث حالات، طبعا هذا ما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، مفهوم؟ يعني هذه حالات الفعل المضارع في حالة ليش؟ في حالة ليش؟ الإعراب، في حالة الإعراب، لأن الفعل المضارع له حالتان، أحيانا يكون معه أحيانا يكون مبني. أما فعل ماضي لا يكون إلا مبنية، فعل أمر لا يكون إلا مبنية، مفهوم؟ طيب الفعل المضارع قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجزوما. أما في حالة الرفع ولو حالتان في الرفع، إما يكون مرفوعا بالضمة وما يكون مرفوعا بإيش؟ بذوات النون. هذه العلامة تسمى علامة أصلية وهذه العلامة تسمى علامة فرعية. طبعا هذا الدرس في الأصل ليس موجود عندكم في الكتاب، لكن هذا تمهيد لما سيأتيكم، لأنه سيأتي إذا انتهينا من باب الإعراب. بعد باب الإعراب ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الإعراب. في باب معرفة علامات الإعراب سنتكلم عن هذه القضايا. قبل أن تأتي هذه القضايا مذثورة في ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى، يجمل بك ويحسن بك أن تتعرف عليها إيش؟ بصورة مجملة، ثم بعد ذلك جاءت مفرقة تعرف كيف ترتبها، مفهوم؟ إذا عندنا أول شيء بالنسبة للرفع، ولا نقول يقول زيد ولا يقول زيد ولا يقول زيد، يقول زيد إذا مرفوع بإيش؟ الضم. هل الضم ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. لماذا سميناها ظاهرة؟ لأنها لأننا قد إيش؟ لقد نطقنا بها. فالظاهر هو الذي إيش؟ لا يمنع من نطق به كما قلنا إيش؟ مانع. طيب هذه إذا الضمة ظاهرة، ثم تقول إيش؟ يدعو محمد، يدعو محمد. إذا هذا الفعل مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. مرفوع. ما علامة رفعه؟ الضمة. ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة. لماذا مقدرة؟ من عمل النطق بها مانع، حين تقول يدعوه زيد هل نطقنا بالضمة؟ أنت هارون ولا موسى؟ هارون. هيا هارون. لم ننطق بها، إذن ما منع من النطق بها بارد. إذا هنا علامة مرفوع بالضم وعلامة رفعه ضمته مقدم. هنا نطق يجري علي. مفهوم؟ هل الفعل مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. معنى رفعه ضمة ظاهرة مقدرة. مقدرة. ما الذي منع من ظهور من النطق بالضمة؟ مانع. ضمة ظاهرة ولا؟ نعم. ما نطقنا بها. إذن هنا أيضا يجري أيضا مرفوع رفعه ضمته مقدرة. أيضا تقول يخشى زيد ربه. يخشى زيد ربه. هذا فعل إيش؟ مضارع. مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. ما لم ترفعه؟ ضمة. ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر. مفهوم؟ طبعا سبق بنا. هنا نقول الثقل. يجري ويجري الثقل. وفي يخشى منع من نطق بها ايش؟ مانع وهو التعذر. ايش معنى التعذر؟ يعني استحالة. لا يمكن ان تنطق بالفتح والضمة على الالف. ما لان الالف كما يقول الحرف ايش؟ مصمت لا يقبل الحركة. اذا حركناه يتغير اسمه حمزة او اي حرف اخر. هو ماذا؟ طيب. اذا هذه كما تلاحظوا هذه الامثلة كلها علامة الرفع فيها ايش؟ ضمة ايش؟ مقدرة ولا ظاهرة؟ من الظاهرة من المقدر. لكن مرفوع بين الضمة هذه يسمونها علامة أصلية. علامة ايش؟ أصلية. لكن النوع الثاني مرفوع بثبوت النون. هنا قلنا يقول زيد. هنا قلنا الزيدان يقومان. يقومان. منع على الفعل يقومان. ما نوع هذا الفعل؟ مضارع. ما هي علامة الفعل المضارع؟ علامة الفعل المضارع انها تدخل عليه ايش؟ لم. تقول ايش؟ لم يقوم. لم يقوم. اذا يقوم يقوم الفعل ايش؟ مضارع. دلالة قبولية ايش؟ لم. طيب يقوم هذا الفعل مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. ما لم ترفعه. علامة تفعيل ثبوت النون. يعني وجود هذه النون النون هذه وجودها دليل على ان هذا فعل ايش؟ مرفوع. اذا في هذا الفعل علامة تفعيل ايش؟ الضم. وهذا في علامة تفعيل ايش؟ النون. يعني النون هذه بدل ايش؟ الضمة. الضمة. هذه يسمونها علامة اصلية يسمونها علامة ايش؟ فرعية. مفهوم؟ طيب الزيدون يقومون. منع هذا الفعل. منع هذا الفعل يقومون. هل هو فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ مضارع. ما دل على انه فعل مضارع؟ لا. ما هي علامة فعل مضارع؟ لم. لم. مفهوم؟ اذا يقبل لم. لم يقوم اذا هو فعل مضارع. طيب يقومون فعل مضارع مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. ما لم تفعله يقومون ثبوت النون. مفهوم؟ إذا ثبوت النون هي علامة الفعل علامة رفع هذا الفعل المضارع. ستأتيكم بعد ذلك. يعني أنا أنظر إلى الأمثلة ثم بعد ذلك ستأتيكم التفاصيل. متى يكون الفعل مرفوع بثبوت النون؟ مفهوم؟ ومتى يكون مرفوع بعلامة أصلية؟ مفهوم؟ طيب. إذا يقومون هنا تلاحظون هنا قلنا مرفوع بضمة ظاهرة وهنا مرفوع بإيش؟ ما مقدرة. لكن النون هنا قامت مقام ايش؟ الضم. النون قامت مقام الضم. ايضا تقول هند اتكتبين الدرس؟ اتكتبين. مفهوم؟ اذا اتكتبين هذا فعل ايش؟ منع هذا الفعل؟ مضارع. مضارع. مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. ما علامة رفعه؟ النون. ثبوت النون. لا ليس نون إلى هذا. هذه نون تسمى نون الرفع. مفهوم؟ تسمى نون الرفع. إذن هل الأفعال كما تلاحظون يقومان ويقومون وتكتبين كلها مرفوعة. ما علامة رفعها؟ ثبوت النون. ثبوت النون. مفهوم؟ طيب انتهينا من الرفع. نأتي بعد ذلك للنصب. طبعا هذه الأمثلة كما تلاحظون يا شباب هذه كلها أفعال مضارعة معربة. أفعال مضارعة معربة. المرفوع بالضمة مقدرة ولا لا؟ يقولوا قدروا لظاهرة ظاهرة، لماذا ظاهرة؟ لأن نطقنا الضم، نطقنا بالحركة، مفهوم؟ نطقنا بالحركة بين الضم إيش؟ ظاهر. طيب النصب نقول لن إيش؟ لن يقوم زيد ولا لن يقوم زيد؟ لن يقوم. إذا نقول لن يقوم زيد. طيب يجري دخلنا عليها لن تقول إيش؟ لن يجري عمرو أو عمر. طيب لن يسعى لن يسعى لا. إذا هنا ضمة فتحة ظاهرة ولا مقدرة؟ ولا فتحة ظاهرة ولا مقدرة؟ يسعى فتحة ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر. وهم لأنه على إيش؟ الألف. نقول لن يسعى. إذا هذه تسمى علامة إيش؟ النصب. مفهوم؟ لأنه سبق بناصب. هذا تسمى أداة نصب. يعني إذا دخلت على الفعل المضارع تجعله منصوبا. مفهوم؟ طيب انتهينا من هنا. هذا كما تلاحظون النصب علامة ظاهرة. نفس الأمثلة السابقة يقوم ماجي جعلناه منصوبا بأداة النصب. نقول إيش؟ لن يقوم. لن يقوم. إذا لن يقوم منصوب هذا الفعل. ما علامة التصبيغ؟ هل نقول الفتحة التي على الميم؟ هل نقول الألف؟ أو نقول حذف النون؟ حذف النون. انتبهوا لا نقول الفتحة التي على الميم ولا نقول الألف التي بعد الميم، إنما أداة إنما علامة نصب هنا إيش؟ حذف النون. لماذا؟ لأن الفعل هنا كما تلاحظون النون إيش؟ ما أدخلنا عليه أداة نصب ذهبت النون. النون إذا حذف النون يساوي الفتحة. يعني هنا علامة نصب الفتحة، هنا علامة فتحية للنصب ايش؟ حذف النون. فهمتم؟ فلما قلنا الزيتون ايش؟ يقومون. لما قلنا أداة نصب قلنا ايش؟ لن يقوموا. إذن أين ذهبت النون؟ حذفت. لماذا حذفت؟ لأن لن لما دخلت على هذا الفعل حذفت ايش؟ النون. إذا علامة النصب هنا ايش؟ حذف النون. هذه العلامة الفرعية. فهمتم؟ كذلك هنا قلنا لن يقوم. هنا تقول لا هنا لا هند أتكتبي. هنا قلنا يا هند لن تكتبي. يعني هل يصح أن نقول يا هند لن تكتبين؟ لا. ناتي بالنون؟ لا. قل يا هند لن تكتبي. إذا أين ذهبت النون؟ حذفت. لماذا حذفت؟ لدخول أداة النصب عليها وهي ايش؟ لن. نعم. لكن ما صحيح تقولها لكنها خطأ. تقول لن تكتبين خطأ. لماذا تقول لن تكتبي؟ لماذا؟ لأن ايش؟ لن دخلك على الفعل حذفت ايش؟ النون. حذفت النون. فهمت ماذا؟ إذا هذه الحالة الثانية إذا هذا الفعل كله ايش؟ معربة. إما تكون النصب، إما تكون معربة منصوبة بالفتحة، وإما تكون معربة منصوبة إيش؟ حذف النون. الحالة الثالثة هي إيش؟ الجزم. الجزم. ولو كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى الجزم إيش؟ يقوم. يقوم. إذا فتح أداة الجزم ماذا تقول؟ لم يقوم. مفهوم؟ يذهب. إذا فتح أداة الجزم تقول إيش؟ لم يذهب. يجلس. لم يجلس. يقرأ. لم يقرأ. إذا هي هذه العلامة الأصلية أنه يكون مجزوم وعلامة الجزم إيش؟ السكون. العلامة الفرعية الأولى طبعا الجزم له علامتان فرعيتان، يعني جنوب معنى آخر جنوب عن السكون علامتان، إما حذف النون وإما حذف إيش؟ حذف العلة. لاحظ الأمثلة السابقة يقومان. أدخلنا أداة الجزم نقول إيش؟ لم يقوما. إذا ما الذي حصل في هذا الفعل؟ حذفت إيش؟ النون. إذن لم يقوما. لاحظوا ما الفرق بين لن يقوما وبين لم يقوما؟ لن يقوما هذا فعل إيش؟ منصوب. أما لم يقوما مجزوم. مفهوم؟ إذن علامة الجزم هذا فعل إيش؟ حذف النون. طيب لم يقوموا معنى الجزم حذف النون. أيضا لم تكتبي حذف النون مفهوم؟ لم تكتب به اصلا لم تكتب به فلما ادخلنا عليك الجزء انسحب ثابت ايش؟ هذه النون. اذا حذف النون في هذه الامثله نائبة عن ايش؟ عن السكون. حذف النون في هذه الامثله نائبة عن ايش؟ نائبة عن السكون. فهمتم هذا؟ طيب هذه الفائده حذف العله. دعوة فعل يدعو هو موجودة يدعو محمد. أما إذا قلت أداة الفعل ماذا تقول؟ لم يدعو لم يدعو محمد. ما نقول لم يدعو محمد لا حتى في النص لم يدعو لم يدعو محمد هو نعم فقط إيش الضمة. لماذا هذه الضمة؟ تسمع نقول لك لي حتى أفعل ولا عدم هذا يعني لما ذهبت الضمة نابت عن الضمة إيش منابت يعني ذهبت الواو ثم أبقت إيش؟ ما يدل عليها هو الضم. لذلك يعني كما قبل أيام ذكرت جيت لكم مثال قريب من هذا. يعني كلمة لم يدعو هل نقول لم يدعو محمد؟ هل نقول لم يدعو محمد؟ أو نقول لم يدعو محمد؟ الأخير لم يدعو محمد. ونقول لم يدعو محمد. طيب إذا ما الفرق بين هذا وهذا؟ إذا هذا نقول إيش؟ مجزوم وعلم جذبه؟ السكون علامة أصلية. أما هذا الفعل لما كان معتلا بالواو فإنه لما دخلت عليه أداة الجزم ذهبت إيش؟ ذهبت إيش؟ الواو. إذا هل الضمة ليست علامة جزم مفهوم؟ إذا أين علامة الجزم؟ تقول حذف حذف العلة وهو الواو مفهوم؟ فاتبعوا لهذا الواو ليست علامة جزم إن علامة الجزم هي إيش؟ حذف العلة هو طيب لم يجري. أين علامة الجزم في لم يجري؟ حذف العلة هو الياء. إذا هذه الكسرة ليست علامة الجزم وإنما لماذا أبقيت هذه الكسرة؟ تدل على الحرف المحذوف. ما هو الحرف المحذوف؟ الياء. مفهوم؟ تقول لم يجري. هنا عندنا ماذا تقول لم يسع؟ يقول لم يسع ولا لم يسعى؟ لم يسعى. لم يسعى. أصل الفعل ايش؟ يسعى. يسعى. أو يخشى. ثم تدخل أداة الجزم فتحت ايش؟ الألف. تبكي. هذه الفتحة للدلالة على ايش؟ الألف. مفهوم؟ إذا هذه الأفعال لم يسع ما علامة جسمها؟ حذف العلة من آخرها هو إيش؟ الواو في يدعو والألف في يسعى والكسر في والياء في يجري. سمعتم هذا؟ إذا هذه الأفعال كلها سواء في حالة النزل أو النصب أو الجزم هي إيش؟ إيش؟ معربة كلها معربة. فهمتم هذا؟ نعم. لا هي حروف العلة الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها فقط هذه حروف العلة المضموم ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها والياء المكسور ما قبلها يعني بحالة تجانسها قبلها. طيب إذا انتهينا الفعل المضارع المعرض فهمتم؟ وكل هذه الأمثلة اللي لاحظتم لم تسبق بإيش؟ لم تسبقها نون التوكيد لم تتعرض النون الإناث. فهمتم؟ طيب نأتي بعد ذلك للفعل المبني ولو كم نوع ثلاث أنواع. النوع الأول فعل المبني ولو إيش؟ ذات حالة. وين تقول إيش؟ جلا سا. وتقول أيضا إيش؟ سا لا. هنا علامة إيش؟ هذا هو الأصل في الفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح. هذا الفعل كما تلاحظون لم تتصل به واو الجماعة ولم تتصل به ايش؟ يا الله هذا يسمون ضمير رفع متحدث. إذا لم تتصل بفعل واو الجماعة ولا ضمير رفع متحدث فإنه يبني على الفتح. يبني على الفتح سواء كانت هذه الفتحة ايش؟ ظاهرة أو مقدرة. إذا قلنا جلسة هذه الفتحة ظاهرة ولا مقدرة؟ جلس ظاهرة ظاهرة مقدرة ظاهرة. لماذا ظاهرة؟ لأن قد نطقنا بها مفهوم. نقول جلس نقول أيضا إيش سأل طيب سعى ودعا منع هذا الفعل أول شيء منع هذا الفعل ماضي ما هي علامة الفعل الماضي التي سبقت بنا كيف يعني إذا أردت أن تعد هذا الفعل ماضيا كيف ماذا تفعل سوف نعم أنت خلاص أجب أنت صاحب الدولة زين التاء إذا سعى تقول فيها إيش سعد ودعا تقول فيها إيش تعد إذا هذا فعل إيش ماضي بدليل قبوله التاء مفهوم طيب المساء فعل ماضي اتفقنا على أنه فعل ماضي لا مقدم ما علامته طبعا فعل ماضي كما قلنا مبني ما علامة بنائه فتحة ظاهرة ولا مقدرة مقدرة ما الذي منع من نطق بها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مقدرة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مبني على الضم إذا تصل به واو الجماعة هذه هو يسمى إيش؟ واو الجماعة واو الجماعة سعسد تعذر ولا الثقل؟ لا تعذر ألف تعذر هذا العلم نعم؟ بينهما فرق ولا شو؟ لا فرق بينهما إلا أن النحاة أو أن أهل الرسم اتفقوا أو أنهم يعني ينظرون إذا أصل هذه الألف إذا كان أصلها الألف فيسمونها بهذه الطريقة إذا كان أصلاً الواو يسمونه بهذه الطريقة. إذا تقول سعيد ما تقول سعود، وتقول دعوت ما تقول دعيت. مفهوم؟ لأن أصل الواو، هذه أصل الواو هذه أصل الألف، أصل الياء. مفهوم؟ فقط في البسمة. طيب، هنا قرأت لحظة هذه الأفعال سبقت بإيش؟ تتبعت في واو الجماعة. تقول هنا جلس تقول فيها إيش؟ جلسوا. وسأل تقول فيها إيش؟ سألوا. قاموا سألوا جلسوا كتبوا قرأوا كلمة جلسوا كم كلمة كلمتان إذن أين أنت الفعل عند السين وسألوا أين أنت الفعل عند الله وقام أين أنت الفعل طيب جلسوا إذا ما الحركة التي على السين؟ الضمة. ما الحركة التي على اللام؟ سألوا. الضمة. ما الحركة التي على الميم؟ قاموا. ضمة. إذا هذا فعل تقول مبني على إيش؟ مبني على الضم. وين قلنا مبني على؟ وين قلنا مبني على؟ الضم. لماذا مبني على الضم؟ واو جماعة. اتصل بي واو. الجماعة. اتصل بي واو إيش؟ الجماعة. طيب. الحالة الثالثة يكون مبني على السكون مبني على السكون يبنى الفعل مضارع السكون إذا اتصل به إذا اتصل بضمير رفع متحرك إذا اتصل بضمير رفع إيش متحرك يعني التاء تاني نا و نون و أقول جلست جلسنا جلست شوف جلست جلست جلستي جلستم جلستما عم شيء التاهات أتقول جلسنا أتقول الطالبات جلسنا جلسنا نون هذه ليست جلسنا فو هذا كله يسمى ضمائر رفع متحرك ضمائر رفع إيش متحرك هنا لاحظ كلمة جلست كم كلمة جلست عندي أنت فعل السين عندي السين ما حكى على السين لس سكوت طيب سألت أين أنت الفعل؟ لا لا ما الحركة التي على اللام؟ سكوت وإذا قلت إيش؟ قمت أين أنت الفعل؟ عند الميم ما الحركة التي على الميم؟ سكوت قلت قمت سعيد أين أنت الفعل؟ يا ما الحركة التي على اللام؟ سكوت طيب إذا جلست فعل هذا مبني على إيش؟ على السكوت وأيضا سألت مبني على السكون وقمت مبني على السكون وسعيت مبني على السكون طيب لماذا بني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك الذي هو ايش التاء اقول سالت سالت سالت سالنا سالتم ف سألتما سألتنا سألنا هذه كلها أنت دائما في أشكال عليك مباشرة انظر إلى حركة هذه اللام مفهوم؟ إلى حركة إيش؟ اللام إذا أنتم تلاحظ مو اللام يقصد إلى حركة الحرف الذي قبل التاء في أنتم تلاحظون هنا هذه الأفعال كلها إيش؟ قبل هذه التاء إيش؟ سكون إذا مبنية على سكون طيب إذا هذا الفعل الماضي الفعل الماضي كم أحواله؟ ثلاثة إما يكون مبنيين على الفتح أو ضم أو على السكون مفهوم هذا؟ طيب ثم ذاك عندنا فعل الأمر لاحظوا هنا والوالدات إيش؟ يرضعنا مفهوم؟ والوالدات يرضعنا إذا يطعنا كم كلمة؟ كلمتان أول شيء منع على الفعل مضارع ما العلامة التي نستطيع بها الفعل المضارع؟ لا الفعل المضارع كيف نعرف الفعل؟ لا كيف نعرف الفعل المضارع؟ ما هي العلامة التي يبدل؟ لم أنه يقبل لم تقول لم إيش؟ لم يطعنا طيب هذا فعل مضارع كلمة يطعنا كم كلمة؟ كلمتان أين ينتهي الفعل؟ الحي طيب هذا الفعل مبني لماذا بني؟ لاتصال بنون بنون الإناث لاتصال بنون الإناث لاحظوا هنا لم يسبق بلم ولم يسبق بلن لم يسبق بلم يعني لم يسبق بلن جزم حتى نقول انه مجزوم لان هذا فعل مبني اذا فعل مضارع يبنى اذا تصل بنون الإناث والتي تسمى نون النسوة يرضعنا ياكلنا وذلك تستجون هذه النون مفتوحة طيب أمثلة كثير طالباته إيش أقول أمثلة يقرأنا يقرأنا مفهوم هذا قال مسلماته يصلينا مفهوم طيب يصمنا طيب أمثلة كثيرة هنا بعدنا مبني على السكون ومبني على الفتح من صلى لينبذن إذا ثبت ينبذن كم كلمة؟ كلمتين أين ينتهي الفعل؟ لا إذا ما حدث فتح اللسان؟ فتحة إذا اتصل به نون المباشرة نون التوكيد المباشرة إذا ينبذن فعل مضارع إيش؟ مبني على مبني على الفتح مبني على الفتح فهمتم هذا؟ إذا تقولنا لينبذن ليسجننا ليقولن ليذهبن ليقرأن مفهوم هذا؟ طيب آخر شيء عندنا في إيش؟ فعل الأمر وقاعدته أنه يبنى على ما يساوي به مضارعه إيش معنى يبنى على ما يساوي به مضارعه؟ يعني إذا أردت أن تقطع الأنواع الأربعة اجعلها فعل مضارع ثم اصنع عليه مثل أداة الجزم انظر ما هي علامة التي يجزم بها هي نفس العلامة التي تطبقها هنا مفهوم؟ عندما تتلمة ايش؟ اذهب ما علامة الجزم؟ ما نقول مجزوم هنا نقول مبني مبني على ايش؟ على السكون لكن لو كان اذهب فعل مضارع سنقول ايش يذهب ثم اذا كان على أداة الجزم سنقول ايش؟ لم يذهب لم اتس مبني على السكون وهذا الاصل فيه الحاجه الثانيه ان يكون مبنيا على الفتح يعني كما ان الفعل المضارع يتصف به نون التوكيد يكون مبنيا على الفتح كذلك فعل الامر يتصف به نون التوكيد يكون مبنيا على الفتح تقولون ايش اذهبنا اذا كلمه اذهبنا كم كلمه كلمتان اين تنتهي الكلمه الاولى عند الفاء من حيث تفتح الفاء فتحه اذا هذا فعل ماضي ولا مضارع ولا امر امر اذا كان فعل امر هو مبني على ايش فتح هذا حاله مبني على فتح لماذا لان اتصل به نون التوكيد بنون التوكيد اجلس هذا فعل ايش شيء، يتصل به شيء. إذا كان عليه نوع تكلم ماذا أقول؟ يسنى يسنى ولا يسنى؟ يسنى ولا يسنى؟ يقول يسنى خاطب من؟ النساء. ما خاطب واحد يقول يسنى؟ أما إذا كان خاطب تقول إيش؟ يسنى. أين يأتي الفعل؟ سيد ما تحكم على سيد فتح إذا يتسنى فعلا مبني على إيش؟ فتح. لماذا مبني على فتح؟ لأنه توكيل المباشر. طيب فعلك مبني على حذف النون. دعوا هذا فعلك إذا كنا قبل قليل يقوماني إذا أردت فعل أمر ماذا تقول منه؟ فعل أمر هما ويأتي ثاني؟ هما ويزيدون قومي ويحد اكتبي مفهوم هذا افعال نفسها يجعلنا فعل امر تلاحظون نقوم مبني على حذف ايش النون لانها لما كانت مضارعه كان فيها ايش نون لما جعلناها فعل امر ذهبت ايش هذه النون نقول ايش اذهبا اذهبوا اجلسي اكتبي اقرئي العبي اذا هذا فعل كله ايش في افعال امر لكنها مبنيه على حذف ايش النون من اخرها على حذف النون طيب اخر شيء مبني على حذف العلة يدعو يجعل فعل ماذا تقول ادعو ادعو ادعو ادعو طيب وين تقول ايش امشي حتى عندنا في العمل يقول امشي ما يقول امشي يقول امشي يقول امشي مفهوم هذا مثل الاختلاس يعني تاتي بحركه كذا سريعه لماذا لان هذا فعل كله ايش حذف العله من اخرها هو هو ايش هو حذف العله هو الياء هو الألف هو هو هنا مفهوم؟ طيب طبعا بقي خمس دقائق ايش عندكم من اسئله انتم تسمع بعض الاطفال طالع عندهم اسئله في الواجبات هذه ايش الاسئله عندكم؟ ها؟ مو صعبه والله صعبه مو صعبه احنا صح حضرتك مسلم طيب هذا الواجب الاول طيب تابعوا معنا السؤال الاول ما هو الكلام باصطلاح النحاة؟ هو ايش لفظ المركب المفيد في الوضع طيب في كلام اللغويين ما حصل به الافاده ولا ما حصل به الفائده سواء كان لفظا او اشاره او عقدا مفهوم سواء كان اشاره او كتابه او نحو ذلك هل فهمنا بالسطور سجل طيب عندي استمع ما هو وهل كمان تنسنا عندي او هل تحوال بينك وبين بينك وبين نفسك وبين نفسك وبين نفسك وبين نفسك وبين نفسك لا سجل على ليس المجموع سجلك يوم عديد طيب السؤال الثاني قال كما المراد باللفظ في تعريف الكلام هو الصوت المعتمد على مقاطع الفم هو الصوت المعتمد على مقاطع قلنا هو الصوت المجتمع على بعض الحروف الهجائية مفهوم هو الصوت المجتمع على بعض الحروف الهجائية وقلنا لكم اللفظ بمعنى ايش المنفوخ يعني المنطوق يعني سواء جئت بهذا التعريف الاصطلاحي او جئت بهذا التعريف الذي هو يعني يعتبر يعني مختصر ما في اشكال طيب وماذا يخرج بقيد اللفظ يقول اللغة الإنجليزية. لا بقيد اللفظ. الكلمة. والإشارة. والكتابة. والعقد. والنص. مفهوم؟ ولسان الحال هذه الفرص كلها تخرج من بقيد اللفظ. هذه اللغة تعتبر كلام لكن في عند النحو ما تسمى إيش؟ كلام. طيب. وين مراد المفيد؟ المفيد. ما أفاد فائدة يحصل السكوت. فائدة السكوت. منتظرا لشيء. مفهوم؟ طيب. عرف الكلمة؟ هو لفظ المركب المفيد فقط. لا الكلمة قول مفرد. الكلمة قول مفرد. طيب. عرف واذكر أقسامها. اسم اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف. مع ذكر امثله لكل قسم. اسم مثل ايش؟ علي. علي فعل مثل ايش؟ قام. وحرف مثل ايش؟ في. طيب ما ابرز العلامات التي يعرف بها الاسم؟ الخفض. الخفض. الخفض والتنوين ودخول الف واللام. وعرف الخفض. حروف الخفض. اذا اربع علامات. طيب ما اقسام الفعل؟ صارع. امر ماضي وصارع. ايش؟ ماضي وصارع. ماضي ومضارع. ماضي ومضارع ايش؟ وامر. طيب وعرف الفعل الماضي؟ ما عرفنا في السبورة صح؟ هو عندك كلام مولود؟ وأي شيء ما دل على حدث؟ ما دل على معنى وحدث؟ الماضي هو قبل التكلم به. فهم؟ قبل التكلم به. طيب ما هي علامته؟ الماضي. تاء التأنيث. طيب عرف الفعل المضارع؟ هو الحدث الذي بدأ وما زال. نعم. دل على ايش؟ يعني ما دل على حدث يصلح للحال او الاستقبال. ما دل على حدث وزمن في زمن يصلح للحال او الاستقبال. حين اقول لك يقوم يصلح يكون يقوم الان او الاستقبال. طيب ما هي علامته؟ لأنه يدخل لم. ما يمكن تقول لم أكل لم ذهب. أما لو قلت إذا تقول لم يذهب لم يأكل. مفهوم؟ إذا قولوا لم. طيب ما هو فعل الأمر؟ هو ما دل على الطلب. نعم ما دل على الطلب يعني حصول ما لم يحصل. ما دل على الطلب حصول ما لم يحصل. طيب ما هي علامته؟ فعل الأمر. لا علامتان متلازمتان قلنا ما هما؟ أول شيء دلالته على الطلب. الأمر الثاني أقوله يا مخاطبة. مفهوم؟ طيب قصدت من ما شاء الله مبارك. طيب ثم يقول لك بعد ذلك السؤال ما الأذكى المحاور التي يدور عليها مثل الأجرومية؟ ما هي فرع قلنا مثل الأجرومية يدور حول أربعة محاور. الكلام والكلمة هذا الحرف الأول. الحرف الثاني الإعراب. الإعراب علامة البناء. النوع الثالث البناء الأسماء رفعا ونصبا وخفضا والأفعال رفعا ونصبا وجزما. طبعا هذه عندكم السؤال هذا صلح الكلمات التالية حسب ما هو مبين في الجدول. أول شيء جملة مفيدة أو جملة غير مفيدة. إن كانت كلمة وهي لفظ المفرد تذكر إما هي هذه اسم أو فعل الحق. ماذا على سبيل المثال رأس الحكمة مخافة الله. هذه الجملة مفيدة أو غير مفيدة؟ مفيدة. شايف هذا الجدول. فاز المتقون مفيدة. هذا مفيدة. من صدق نجا مفيدة. مفيدة. الحق أبلج مفيدة. الحق نور مفيدة. أنت اجتهد في عمل غير مفيد. تبقى أنا في إيش غير مفيد. عندك مثلا هنا من حرف إذا تجعله إيش هنا حرف حروف. مفهوم؟ طيب قام فعل فعل. مفهوم؟ طيب و حرف محمد اسم. مفهوم هذا؟ طيب لا هنا كله. طيب هنا طبعا كما تلاحظون هنا ماذا كلمة قام؟ ما نوعها أول شيء؟ فعل. ما هي علامة المميزة لكلمة قام؟ تاء التأنيث. تاء التأنيث. تقول إيش؟ قامت. نعم. كلمة نعم. حرف استعمال. هذا إيش؟ اسم ولا فعل الحرف؟ حرف. ما هي علامة التي؟ لا يقبل علامة. تقول علامة اسم ولا الفعل. كلمة عسى؟ فعل. ما هي علامته؟ تاء التأنيث. عسد. فهم؟ يعني عندي سؤال في هذا